أخي المستمع الكريم، هذا آخر درس في هذه المجموعة المباركة التي تم إصدارها بدار العلم والدعوة تريم حضرموت، ويمكن لمن أراد المواصلة في سماع الجزء التالي طلبه من خلال فروع الدار وموزعيه في الجمهورية اليمنية وخارجها. هاتف سيار 7 3 8 7 6 0 4 6، تليفاكس 4 1 9 3 3 6، وفي المدينة المنورة هاتف سيار 5 4 6 8 2 6 3 4.